الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. علمنا في الدرس الماضي أن الله جل وعلا أخبر بأن له عبادا خلقهم لطاعته لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. من هؤلاء الخلق ملائكته ومنهم حملة العرش ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات بمعنى أن الذين كفروا بالرسل ولم يؤمنوا بهم ولم يعبدوا الله تعالى ولم يطيعوه فإن الله تعالى غني عنهم لأن له خلقا لا يعصونه. هؤلاء الخلق يسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هؤلاء الخلق منهم الراكع والساجد والقائم المسبح الحامد الذاكر. فجاء في الحديث أن من هؤلاء الخلق وهم الملائكة من يطوفون بالبيت المعمور في كل يوم وليلة. يطوف 70,000 ملك منهم كل يوم وليلة لا يعودون إلى البيت المعمور للطواف مرة ثانية حتى تقوم الساعة. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأنتم أيها الخلق من بني آدم أنتم موضع التكليف ومع ذلك لم تؤمنوا ولم تتبعوا ولم تطيعوا. ومنكم من كفر بالله وأشرك ونادى الرسل ووقف في سبيل الحق وصد وابتعد. الله تعالى غني عنكم إن تشكروا فإن الله يشكر لكم وإن تكفروا فإن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر. وقول الله تعالى الذين يحملون العرش يحملون عرشه على وجه الحقيقة لا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم يقولون بمعنى معنى قول الله الذين يحملون العرش الذين يتقربون إليه ولهم حفيف لا أنهم يسبحون ولا أنهم يحمدون ولا أنهم يحملون العرش على وجه الحقيقة، وإنما يؤول العرش بمعنى الإرادة والتدبير، إرادة الله وتدبيره. وقد علمنا غير ما مر أن لله عرشا وأن الله مستوي عليه وأن هذا العرش فوق السماوات العلى وأنه فوق الكرسي وأن هذا العرش يحمله يوم القيامة ثمانية كما جاء في الأخبار وكما جاء في الآثار الصحيحة بل ما جاء في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة المسبحين الحامدين الذاكرين لله. ولا داعي إلى التأويل ولا داعي إلى أن العرش موضع الإرادة وموضع قدم. الله تعالى قال العرش رفيع الدرجات ذو العرش، ذو في لغة العرب بمعنى صاحب، صاحب العرش، صاحب الكرسي، صاحب الملك، صاحب الملكوت. اقتضت حكمته جل وعلا أن يعلو على عرشه وأن تحمل ملائكته عرشه وهو غني عن هذا العرش، ولكنه جل وعلا أراد ولا راد لقضائه أن تكون هذه السماوات وأن تكون فوق السماوات ما أراد من البحر ومن الكرسي. يا أخي أنت تقرأ قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، فوق الكرسي العرش، فوق الكرسي العرش. الله تعالى موصوف بأن له جهة العلو كما قال في كتابه وكما أخبر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالذين يحملون العرش من ملائكته الكروبيين وغيرهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة ماذا يقولون؟ يستغفرون، يسبحون، يحمدون، يهللون، خائفون، ساجدون، راكعون. أطت السماء وحق لها أن تئف، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع، هكذا صح عن رسول الله. هؤلاء الخلق الذين هم ملائكته والذين هم قائمون بطاعته يستغفرون لمن في الأرض ويدعون الله تعالى لهم ويقولون في دعائهم ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. تقول الملائكة وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. مع طاعتهم لله يقدرون لكم إنابتكم لله وطاعتكم لله وتقربكم إلى الله. جمعوا بين أمرين، الأمر الأول أنهم منيبون طائعون ممتثلون لأنهم خلقوا لذلك. الأمر الثاني أن الله تعالى تفضل عليكم بأنكم متى ما استقمتم وقمتم بطاعته أولئك الملائكة الذين لهم الدرجات العالية عند الله تعالى يدعون الله لكم. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ أيها المنيب الطائع أيها العابد، اعلم أن الله تعالى من فضله ورحمته وجوده ومنه وكرمه عليك أنه قيد خلقا خلقهم للطاعة، يدعون الله تعالى لك متى سجد، متى ركعت، متى أنب، متى ما استقمت. وقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن من صلى الصلاة ثم جلس في مجلسه ينتظر الصلاة الأخرى لله ملائكة، هؤلاء الملائكة يستغفرون ويدعون لهذا الطائع الذي جلس ينتظر الصلاة الأخرى الذي تعلق قلبه بالمسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يقولون هكذا: صليت المغرب، قبعت في المسجد، تركت المقاهي، تركت الكازينوهات، تركت المسارح، تركت مواضع اللهو، تركت مواضع الشباب، أتيت إلى جنات. يا أخي المساجد جنات. لهذا قال النبي: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، مواضع ذكر الله تعالى. فهؤلاء المنيبون الضائعون القائمون المتعلقون بالصلاة بذكر الله، الله خلق ملائكة، هؤلاء الملائكة يدعون الله تعالى لك. ورد أيضا في الحديث أن من دعا لأخيه بظهر الغيب، من دعا لأخيه بظهر الغيب، الملائكة تؤمن وتقول: ولك مثل ذلك، يدعون الله تعالى لك ولك مثل ذلك. أخ لك مسلم وقع في كرب، وقع في مصيبة، ابتلي بمحنة، رفعت يديك، سألت الله تعالى له من حيث لا يدري، من حيث لا يعلم، الملائكة تقول آمين، تؤمن وتدعو لك أيضا، تقول: ولك مثل ذلك، كما تدين تدان، كما تدين تدان. فانظر، أنت دعوت لأخيك مسلم، الله قيض ملائكة يدعون الله تعالى لك. فلنحمد الله على هذه المنة، ولنحمد الله على هذا الفضل، ولنشكر الله جل وعلا على ما أولى. فإن الطائع هناك أضراب أمثال آخرون يشكرون له صنيعة، وفوق ذلك شكر الخالق جل وعلا لا إله إلا هو. ثم ذكر الله تعالى موقف الكافرين يوم القيامة: إذا ما أتوا إلى عرصات يوم القيامة وشاهدوا الهول ورأوا النار وتحققوا أن اليوم يوم حزن ويوم عار، وأنهم سيدخلون النار، وأنه لا نجاة ولا مفر، وأنه لا شفاعة، لا ولد ولا وارث، ولا قريب ولا بعيد، ولا ولي ولا صالح. في ذلك اليوم خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لا تسمع إلا همسا. هذا اليوم لا خلة فيه ولا شفاعة، لا خلة، لا صداقة ولا قرابة ولا رحم ولا عشيرة، بل الكل نفسي نفسي. وأنت تعلم قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يا أخي، عباقرة الولاية كبار الأولياء العظماء عند الله ذو العزم من الرسل الذين هم فوق كل الخلق في هذا اليوم يتبرؤون، يخشون الله، يقولون نفسي نفسي. نوح منهم، أبونا آدم منهم، إبراهيم خليل الله منهم، موسى، عيسى، هؤلاء أولو العزم من الرسل. أي ولي يقف مقام هؤلاء؟ أي قريب صالح يدنو من مرتبة هؤلاء؟ ومع ذلك فإن هؤلاء يوم القيامة كما تعلمون إذا جاءت الأمم تطلب منهم الشفاعة، الشفاعة المطلوبة ما هي؟ هل الشفاعة المطلوبة منهم يوم القيامة أن يدخلوني ويدخلوك الجنة؟ لا، وإنما التي نطلبها منهم من أولي العزم من الرسل. الرسل يا أخي ليس أولياء فقط، أعظم من الأولياء بمراحل ودرجات عظام لا يعلمها إلا الله. إذا ما كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ذهبنا إليهم، يا أبانا آدم اشفع لنا عند ربك أن يدخلنا الجنة؟ لا، أن يفصل القضاء، أن يأمر بفصل القضاء. يعتذر آدم، يعتذر نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم يعتذر. ولد بحث له خروف، أريد أن أتقرب إليه حتى ينظر إليه يوم القيامة. سجدت له، دعوته، لا تنسني يوم الجمع الأكبر، بالك معي. يلتفت إليه، يدري عنك، إذا كان الأب الأكبر الأول الذي أخرجنا الله من صلبه يعتذر، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا، لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، أنا ما أشفع، اذهبوا، لأن الشفاعة في هذا اليوم لا تكون إلا بإذن الله، إذا لم يأذن الله لا تكون الشفاعة. فهؤلاء الكافرون إذا ما بعثوا وجمعوا وحشروا ونزلت ملائكة السماوات فأحاطت بالخلق وتحققوا العذاب، ينادوا، تناديهم ملائكة الله، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. المعنى أن الكافرين المشركين المنافقين الذين عبدوا مع الله غيره متى ما شاهدوا هذا المشهد العظيم مقتوا أنفسهم وعرفوا إساءتهم وندموا على ما سلف واستصغروا أنفسهم، يا ليتنا ما فعلنا، يا ليتنا أطعنا، يا ليتنا ما عبدنا هذه الأصنام وهي لا تستحق أن تعبد، وما عبدنا الملائكة ولا الجن، وما عبدنا الصالحين، أفردنا الله بالعبادة، آمنا بالبعث، لأن منهم من كان ينكر البعث بأن الله تعالى لا يبعث الخلائق، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. جماعة من العرب يقولون هذا، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، محمد يعدكم ويقول لكم أنكم إذا متم وصرتم تراب وعظام أنكم ترجعون، هذا أمر لا يعقل، استعملوا العقل والهوان، بعد الرميم، بعد أن صرنا عظام بالية يعيدنا الله ويحاسبنا الله ويجازينا الله. اليوم يوم الآزفة، يوم الرجفة، يوم الصعقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، بعثوا فقد ينقضون أنفسهم. والمقت في لغة العرب أشد الغضب، أشد البغض، أبغضوا أنفسهم، كرهوها. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني ما خلقت. لأن الهول عظيم والخط يسير، صوره رسول الله بما صوره به مما تعلم، وصوره القرآن تصوير بليغ. يوم يفر المرء، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المقصود يمقتون أنفسهم ويبغضونها. وتصور أن المرء متى ما أبغض وجوده، حياته، بقاءه، لا يحصل ذلك إلا إذا بلغ السيل الزبد. السيل قد بلغ الزبد، علموا أن الموقف عظيم خطير يسير. وقلت لك قول الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني ما خلق. الملائكة تناديه إن مقت الله لكم وغضبه عليكم وبغضه لكم أشد من مقتكم أنفسكم عندما أمركم فلم تطيعوا، وعندما نهاكم فلم تنتهوا عما نهاكم عنه. الله تعالى خلقكم وأوجدكم من العدم لطاعته ولعبادته، وبعث إليكم رسلا، وأنزل عليكم كتبا، وأعطاكم عقول تميزون بها بين الحق والباطل، ومع ذلك عصيتم الله، فغضب الله وكره هذا المقام الذي أقمتموه، وهو مقام الشرك والكفر والبعد عن الله وإنكار البعث. في ذلكم اليوم وقت الأمر والنهي، الله تعالى غضبكم، غضب عليكم وأبغضكم أشد البغض، أشد من بغضكم أنفسكم اليوم. السبب أنكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قولوا لا إله إلا الله، قلتم لا إله إلا الله، لا شريك لله إلا شريكا تملكه وما ملك. ادعوه فقط لا تدعوا غيره. قلتم إنه لا يسمع منا ولا يقبل منا إلا إذا تزلفنا إليه بقريب، بولي، بصالح، بصنم، بملك، بحجر، بشيء. قلتم إننا مذنبون، الله تعالى لا يقبل منا من المذنب، ولهذا نحن نلتمس أصفياء، أولياء، صلحاء، نجعلهم بيننا وبين الله ليتقبل الله تعالى منه. ونسبتم إلى الله بهذا الصنيع الجهل، أنه جاهل لا يعلم حاله، أو الحيف والظلم، أو المدارات والمجاملة، يجامل هذا الولي، هذا الصالح، هذا الصنم، هذا المخلوق، هذا الملك، ليدخلكم جنات. والحال أنه أمركم ووعدكم أنكم إذا أتمرتم أدخلكم جنات، وهو عليم بكم وبحالكم، لا يخفى عليه شيء من أعماله. لذا أبغضكم الله إذ تدعون إلى الإيمان بالله وإفراد العبادة له، والحال أنكم تكفرون. هذا ما يقوله أو تقوله ملائكة الله الموكلون بالعذاب. عندها يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى إلى خروج من سبيل بدأت الزلفة، بدأ الآن الاعتراف، الندم حيث لا ينفع الندم، هذا الوقت ليس بوقت ندم، لا ينفع الندم هذا اليوم. ترك الله تعالى لنا فسحة، جعل الله تعالى لنا مجالا وهو مجال التوبة والعودة إليه في هذه الحياة الدنيا وقبل حياة البرزخ وحياة الآخرة. فلم نندم لما ارتكبنا من معاصي إبان وجودنا في هذه الدنيا، ولم يرعوا عما نهاهم الله عنه من الإشراك به. الشرك يا إخوان، الشرك خاصمة الظهر، الشرك الذنب الذي لا يغفر، الشرك ظلم لله وظلم العبد نفسه، الشرك الأمر الذي لا يقبله الله تعالى بأي حال من الأحوال. لا تستصروا هذا الشرك، لا تدعوا أنه لا يوجد مشرك، لا تظنوا أن الأرض اليوم مليئة بطاعة الله وتوحيده. حذاري حذاري حذاري حذاري، إن الناقض بصير، إن الناقض بصير. وأنتم قد بلغكم حديث الذباب، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، ذباب لأجل ذباب، وكيف ذلك؟ فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الرجلان مر على حي من أحياء العرب، وهذا الحي له صنم وثن لا يجتاز ولا يمر أحد إلا إذا قرب قربان لهذا الصنم. فلما وصل إلى القرية وأراد العبور والمرور قال لهم القوم قرب، قال ما عندنا ما نقرب، قالوا قربا ولو ذبابا، ذبابا خذها انزع راسها إني أنك متقرب بهم إلى هذا الصنم، إلى هذا المعبود. أحدهما وقف قال لا، أنا ما كنت لأقرب شيئا إلا لله، أنا ما أذبح ذبيحة لا ذبابة ولا نملة ولا جاموسة ولا بقرة ولا بعير ولا شاة، ولو أدى الحال إلى أن تقتلوه قدموه إلى النصر وقتلوه. الثاني خاف، المسألة بسيطة، ذبابة، أي أصاد ذبابة قربها للصنع، يعني ذبحها لغير الله. اسمع يا أخي، لله علي، لله علي، إذا شفي مريضي أن أذبح بعير للشيخ العرجروس، للشيخ زارع، لسيد الشهداء حمزة، علي نذر. إذا بري مريضي، إذا جاء غائبي، إذا ولدت امرأتي بسلامة حاملة حامل، إذا نجح الولد سيد الشهداء له علي 10 من الخرفان. نجح الولد، قدم الغائب، ولدت المرأة، وما إلى ذلك، أنا أتقرب بهذه الذبائح لسيد الشهداء. سيد الشهداء يذبح له، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا كنت لا تعلم فسل من يعلم، ومن رأى وما رأى كمن سمع. وما أكثر ما يقع هذا من النساء، إن خرجت عن حدود هذه البلاد المملكة سر أين شيء ترى العجب العجاب، المقابر يذبح عندها، الأولياء الصالحون ينذر لهم، وصناديق النذور موجودة. صناديق النذور إن ولدت المرأة علي كذا. اسمع يا أخي قصة الذبابة، الذبابة أصغر من العجل، الذبابة أقل وأحقر وأحقر من الخروف والبعير، ومع ذلك لما قرب الرجل ذبابة دخل النار. ذبابة لأنه مال قلبه عن الله، وميلان القلب عن الله إلى غيره أمر لا يرضي الله، أمر يمقت الله له. ولهذا فإن هؤلاء القوم عندما شاهدوا الواقع وتصوروا الحقيقة، وكانوا من قبل يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يلجؤون إلى غير الله، وينهون فلا ينتهون، ويدعون فلا يقبلون، يا وين من يدعو. كلامي هذا الذي أقوله لا يدعى إلا الله، لا يذبح إلا الله إلا لله. هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء الذين يأخذون من الدولة ويتكلمون، هذا كلام الله وليس بكلام السلطان، هذا كلام الرب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. والله السلطان ليس له في هذا المقام شيء، وإذا قال السلطان مهما بلغ شيء يخالف ما جاء به هذا النبي فضلا عن يخالف قول الله، فوالله قوله لا يعتبر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا قد أكون على أمر وأكون على علم وأكون على شيء قد أكون مخطئا فيه، ولكن إذا ذكر علي أن أتنبه وأتعظ وأفكر وأنظر. هذا أمر لا يصح، لا يجوز، حرام، هذا الأمر شرك، لا يجوز. لا، هذون الذين ما يحبون النبي، هؤلاء الذين لا يحبون الأولياء الصالحين المقربين، يقولون لا تنذر للقبر للولي للشيخ، لا تناديه. والله تعالى يقول لهم ما يشاءون عند ربي، الله قال إن الأولياء لهم ما يشاءون عند ربي، يعني أنهم يتصرفون في ملك الله كما يريدون، لا على سنن الله، وإنما هم يجبرون الله ويفعلون ما يريدون، والله لا يخالفهم. هذا هو الواقع. ولذا متى ما كان يوم القيامة ندم، يعني ندم المخالفون المشركون المنكرون للبعث، ندموا وقالوا من باب التذلل: ربنا يا ربنا أمتنا اثنتين، نحن كنا لا نعترف بالبعث، ها نحن الآن نقر بأنك أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين، المرة الأولى كنا أمواتا في عالم الأزل فأحييتنا الحياة الأولى، المرة الثانية بعدما بقينا على هذا الكوكب الأرض ما شئت يا رب أمتنا الموتى الثاني، الإحياء الثاني عندما متنا وبقينا في البرزخ، والبرزخ ما بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة. كم عدد سنين؟ كم عدد أيامه؟ كم عدد قرونه؟ البرزخ كم قرن؟ 10 قرون، 20 قرن، 30 قرن، 100 قرن؟ لا أحد يجيب على ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. علمه عند الله، علمه عند الله. الملك المكلف بنفخ الأرواح التي هي في الصور في البوق، لأن الأرواح تكون في البوق. الصور الملك الذي ينفخ فتعود الأرواح إلى الأجساد. عندما يريد الله إحيانا الحياة الثانية لا يعلم متى يؤمر بالنفخ في الصور. وبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صورة هذا الملك وحاله، أخبر بأنه موجود الآن وأنه قد انتقم الصور وأنه قد حنى رأسه ينتظر الأمر. انفخ ينفخ. من يأمره بالنفخ؟ سيدي فلان وستي فلان، لأن لهم ما يشاءون عند ربي، لهم ما يشاءون عند ربي. الناس يعرفون بما لا يعرفون، بعض الناس يعرفون بما لا يعرفون. يستدل بهذه الآية على أن أولياء الله يتصرفون في ملك الله بما يشاءون، ويقولون لهم ما يشاءون عند ربي. ولو تأمل قليلا ونظر في السياق لعلم أن معنى لهم ما يشاءون عند ربهم، عند ربهم، عند ربهم، عند ربهم، عند ربهم، يعني لا في هذه الحياة. إذا انتقلوا إلى حياة الآخرة لا خوف ولا حزن، وكل مؤمن وكل ولي وكل صالح وكل مقرب وكل من دخل جنات الله له ما يشاء عند ربه. وليس المعنى لهم ما يشاءون عند ربهم اليوم يتصرفون، أمت فلان، احي فلان، اعطي فلان، امنع فلان، انزل الغيث. ايش الفهم البسيط هذا؟ ما هذه العقلية الكاسدة؟ هذه عقلية سافلة. لو كان الأمر على ما ذكرت لما ماتوا، وأنت تعلم أنهم إذا ماتوا يبقون أجساد هامدة مهما كانت درجاته، لا يتحركون إلا إذا حركوا، لا ينتقلون إلى قبورهم إلا إذا غسلوا وإذا كفنوا وإذا صلي عليهم وإذا حفرت المقابر. أرأيتم أن أحدا قبر نفسه؟ أسمعتم أن أحدا أمات نفسه؟ أسمعتم أن أحدا لو ما يشاء عند ربي أحيا نفسه؟ ذلكم لله الذي لا إله إلا هو، فلهم ما يشاءون عند ربهم في الآخرة إذا أدخلهم الله جناته وإذا نالهم الله رضوانه، يتمنون ما يريدون. بل بمجرد ما يهم ويشتهي الشيء، يتمنى أن يأكل نوعا من الطعام في على الأشجار في الجنة، تمنى ما تلفظ، ما تكلم، ما قال، الشجرة تدنو إليه، الشجرة تدنو إليه. تتدلى تخرج إليه حتى يأخذ ويأكل. هذا ما عده الله للأولياء والصالحين عند ربهم. وأما في حياة الدنيا يقولون لله تعالى اعطي عمر محمد، اعطيه حسن الخاتمة، اعطيه أولاد صالحين، اعطيه كذا وكذا وكذا، ويأتمر الله، لأن الله تعالى قال لهم ما يشاءون عند ربهم. هذا هو المعنى يا عرب، يا عقلاء، يا علماء، يا فصحاء، يا بلغاء، هذا هو المعني لا وربي الذي رفع السماء بغير عمل. هذا الكون لا يجري عليه إلا ما قدر الله وقدر وقضى بالأزل، يمشي على السنن الذي أراده الذي أراده. وقبل قليل قلت لك بعبارة صريحة، أولو العزم من الرسل الكبار الكبار الكبار، وقل كبار ما شئت، إذا طلبنا منهم فصل القضاء يشفعون لنا لفصل القضاء، يتبرؤون يتبرؤون ويقدمون أعذار حتى يأتي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أشرف الأنبياء وأفضل الرسل وأعظم الخلق عند الله تعالى، يريد أن يحاول ويحاول أن يشفع ويذهب ويشفع، ولكن لا يشفع في الحال، يسجد يخنع يدعو يحمد يثني على الله ثناء عاطر إلى أن يرضى الرب ويأذن الرب، عندها يقول له ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الله فصل القضاء ويأمر الله بفصل القضاء، لا إله إلا هو. إذن معنى قول الله تعالى ربنا أمتنا اثنتين إخبار عما يقوله الكافرون يوم القيامة، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، الآن اعترفنا بالذنب وأننا مقصرون، أننا ما قمنا بالواجب، هذا الاعتراف لا ينفع، وإنما كان ينفع قبل الغرغرة، كان ينفع قبل الغرغرة، كان ينفع قبل الموت الموت. وبهذه المناسبة عرض على خاطر الآن عارض، العارض خاطر التلقين، إذا مات الميت ووضع في القبر أتى شيخ كبير صالح تقي عالم إلى القبر، عندما يوضع الميت في القبر ويقول الشيخ العالم الصالح يا فلان بن فلانة اذكر ما كنت عليه، ويخبره بأنه يأتيه ملكان أزرقان أسودان يقولان لك كذا، إذا سألك عن كذا فقل كذا، وإذا قال لك كذا فقل كذا، هذا يسمى التلقين على القبر بعدما خرجت الروح. بعد ذلك إذا جاء الملكان وقد أمر بأن يسألان، يقول أحدهما للآخر اذهب نمشي، ماذا نفعل نصنع بمن لقن حجته، هذا لقن حجته، دعه امشي، فيمشي ويمشي الآخر، لا يعذب ولا يضرب ولا يفعل ولا شيء، انتهى، لقن لقن. عندما وضع في القبر أهذا حديث عن رسول الله؟ أهذا قول لصحابي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود والفقهاء معاذ بن جبل وغيرهم؟ الجواب لا، لا حديث ولا كلام صحابي، ومخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة. ما من أحد وضع في القبر إلا ويسأل، يأتيه ملكان يجلسانه يسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، وهو في القبر، وهو في القبر. وما ذكر النبي أنه استثنى أحد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بواقع وقعت لرجل عظيم من الصحابة لا أسميه الآن، لما وضع في القبر. هذا عظيم كبير له مقام عند الله، جاء في بعض الأحاديث وفيها كلام أن عرش الرحمن اهتز لموته، اهتز لموته لما وضع في القبر، ضمه القبر، ضمه القبر. وروي ذلك على وجه رسول الله، وقال ما معناه؟ لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا فلان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن هذا الخبر الذي لا يعتبر حديث، فضلا أن يكون آية قرآنية وما قال واحد من الصحابة، وإنما الذي ذكر أنه قول لبعض التابعين في الشام، قول لبعض التابعين. من التابعون؟ التابعون ليسوا صحابة، بعض التابعين بمعنى الذين رأوا بعض الصحابة كانوا يستحبون أن يقال كذا وكذا وكذا، والحديث ليس صحيح، الخبر هذا نفسه ليس صحيح. إذن لا تصلي، لا تصم، لا تعمل طاعة، وإنما عليك أن توصي، وعليك أن تدفع أموال لبعض الشيوخ، إذا ما مت ووضعت في القبر يأتي أي شيخ ويقول لي ويلقني، الملائكة تذهب وتنحاش وتدخل. ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ هذا هراء لا يصلح، لا يصلح. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة والأخرى خارجا عنها ما منت من مكر الله، ما منت من مكر الله. لا ندع الناس في مثل هذه الأمور، هذه الأماني الطوال العراق، وإنما نلزم بجانب الرجاء وجانب الخوف، لعل الله يسلمنا، لعل الله ينقذنا، لعل الله يميتنا على حسن الخاتمة. وأما أن نأتي إلى موضوع تلقين وما تلقين وما إلى ذلك، وأن الصالح الفلاني يفعل وله ما يشاء عند ربي، وأنا في عرضك لا تنسني نظرة لفتة، وخذ بيدي، وخذ بيدي، هكذا يقولون لا. إذا ما كان يوم القيامة وحقت الحقائق وتبينت الأمور قالوا ما سمعت، ويقولون هل إلى خروج من سبيل؟ يا ربنا هل لنا من عودة إلى الحياة الدنيا؟ وإذا ما عدنا إلى الحياة الدنيا استقمنا على طاعتك ولا نعصيك يا رب، لأننا عرفنا الواقع والحقيقة. هذا ما يقول هؤلاء. وقبل أن أذكر لك ما رد الله ما يرد عليهم به، أذكر لك قصة والد جابر ابن عبد الله، جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. والد جابر استشهد يوم أحد، قتل يوم أحد، هو وصديقه عمرو بن الجموح أنصاريان جليلان عظيمان، ودفنا بملابسهما لأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بملابس شهيد المعركة لا بقية الشهداء، كالمطعون المبطون، المرأة تموت بجمع، الغرق، الهدم، هؤلاء شهداء ولكن يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون. وأما شهداء المعركة فهؤلاء وضعهم ما سمعت، انتهوا من الدفن. عاد رسول الله إلى المدينة وقلبه حرا، قتل 70 من أصحابه، منهم عمه حمزة الذي وقرت بطنه والذي أكلت كبده والذي مثل به، الأسى والحزن على وجه رسول الله. ما روي يوما وهو أسيب حزين كهذا اليوم. والد جابر ورفقته الله تعالى خاطبهم كفاحا ومناهم، ماذا تريدون؟ قالوا يا رب نريد أن نعود إلى الدنيا لنقاتل في سبيلك ونستشهد ثاني. لما رأوا ما عد الله تعالى لهم من النعيم المقيم أرادوا أن يعودوا إلى الدنيا، لا للبناء لا للدنيا، وإنما يعودون للقتال في سبيل الله حتى يستشهدوا مرة أخرى. فقال الله لهم إني كتبت الموت واحد، لا عودة إلى الدنيا بعد الآن. تمنوا، قالوا نتمنى أن تخبر آلنا بما أكرمتنا به وبما نحن عليه. فأنزل الله تعالى قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبرنا سيد الخلق بأن الله جعل أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، تسرح في الجنة وتستقر في قناديل، في قناديل في الجنة. أخبر الله عنهم فرسوله، فتلا رسول الله هذه الآية والآيات، العودة محال. هذا ما يتعلق بجواب الصالحين المتقين الراغبين في الشهادة لرب العالمين. وأما هؤلاء القوم الكافرون المشركون الصادون الناؤون الظالمون، إذا قالوا هذه القائمة قالة اعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل؟ قيل لهم لا، لا عودة، رب حالا لا عودة أبدا، بقاء في هذا العذاب المقيم، لأنكم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، الحكم لله العلي العظيم إن الكبير، انتهى الأمر من قبل، لأنه كتب الموت وبعد ذلك الحياة الأبدية السرمدية التي لا تنقضي، لأن حياة الآخرة لا تنقضي ولا تفنى ولا تزول، حياة الأجل زالت بوجودنا في هذه الدنيا. نحن الآن لسنا في حالة حياة الأجل، نحن في الحياة الدنيا ننتظر، ويا رب حسن الختام، ويا رب حسن الختام، لأننا لا ندري أيبيت هذه الليلة ما يبيت هذه الليلة، جمعة بعد جمعتين ثلاثة، على أي حال، على سعادة، على شقاوة، على لا إله إلا الله، على غير ذلك. والناقد بسيط، والتقنية والتكنولوجيا والعلم الحديث يزعزع يزعزع ويخطف القلوب. يا أخي اخترعوا، قال الإنسان يمشي، واخترعوا طائرة تمشي من دون ربان، طائر. يا أخي اخترعوا علاج للسرطان، يا أخي فعلوا كذا. غافل جاهل يظن أن لهم التصرف في ملك الله وملكوته، وأنهم يفعلون ما يشاءون، لا سيما إذا لم يسعده الله. ما أسعده الله بتلقي علوم الشريعة؟ المسألة خطرة، المسألة خطرة. الذي ما تلقن وما تعلم علم شرعي وما آمن إيمان العجائز، إيمان العجائز طيب، إيمان العجائز يحيي القلوب، أما إيمان الغرب والشرق والتقنية والعلم الحديث يبعد العمر عن الرب. حذاري حذاري، والله إنهم لا يعلمون الله، إنهم لا يدعون إلى الله، إنهم يكرهون من يقول الله الله، إن جامعاتهم وعلومهم لا تؤثر ولا ذرة في قلب العبد. ولهذا يقولون لمن يتلقى العلم الشرعي الديني، يقول هذا الدين أفيون الشعوب، يجعلهم متواكلين، يؤمنون بالقضاء والقدر، وتوكلت على الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم لا يريدون ما شاء الله، ولا آمنا بالله، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، يقول يا أخي كن جازم، أنا أريد أن أعمل، هيا يقول أنا أريد أن أموت ومت. لهذا المسألة خطرة، وأخطر من ذلك الجيل الذي يأتي بعدنا. فإذا لم نحصن أنفسنا وأولادنا ومن جعل الله تعالى ولايتهم بأيدينا، يا أخي يا أخي، علينا أن نحصن الأولاد، علينا أن نلقنهم، علينا أن نعلمهم، علينا أن نسوقهم، نقودهم معنا إلى الجمع على أقل تقدير. ولدك خده إلى الجمعة حتى يسمع وحتى يتعلق قلبه بالله تعالى، لا إله إلا هو. الأمر